شيخ أرواح أرواح أهدي أرواح نظلوا فيه أيوم العد محمد بسنين غزوة ولكم ضبيكي يا راني باغي نظر يا راني خايفك لا تنظر تغير مزير ومحرحر يا هربت لك راكم ودر العشار والبدعية ويا راك ترقد وتموت بيا يا وقرا غاية وليدي ما عرفوا ليكم كل شي عني طالع حنايا فهمنا بلعناه حنايا عيبكم مصدرناه شو ما تجملوش عليه يا وقرا غاية وليدي أبليكاسي وطردك راجل شيخ تطرتك وتتكسل ومعن تتبكي وتحلل ويا روح ترفض راكم بهدل رجولي يالي بقى تدل يا وقرا غاية وليدي روح ربيك لما تربيت بلي العيب هو سهل يا ماشي سهل يا تكون راجل يا كل شي كريدي وراك تتخايل يا وقرا غاية راجل بسيفة توليات تخدم تلم الدوسيات يا راك كبير وصغرك فات هاي اقرا غاية وليدي رجولي درت الهيركول جينا بغا ما راكش معروف إلا وقرا غاية وليدي راك طافي راك تغيظ غنيت عليك اش ما تلقت شعبية شد فمك سكت شوية يا لا نوض لك حرب أهلية إلا وقرا غاية وليدي